بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، أصدرت جمعية الصداقة والتضامن الكونغوية الديمقراطية الكورية نشرة إخبارية يوم 12 من هذا الشهر، كما نشر باسيل أورليانو رئيس المجلس الأعلى لحزب الاشتراكية الجديد الروماني في الإنترنت مقالة بعنوان كيم جونغ إيل الرئيس الأبدي لحزب الأمل الكوري، وذلك يوم 13 منه.